السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوغو إسلام katika khutba ya leo nataka niguse baadhi ya sifa ambazo zinatiketeza dini ya mtu na vile vile zinaiharibu akhira yake, na hizi sifa zilienea sana kwa nafasi kubwa sana, kwa kiasi kikubwa sana, baina ya watu ambao wanaonekana katika jamii ni mfano, baina ya watu ambao wanasifika kwa wema, wanasifika kwa salaha, wanasifika kwa istiqama na msimamo mzuri, wamejipamba kwa masikitiko kwa sifa hizo, imma kwa ghafla kughaflika au kwa sababu ya rafiki ambaye amefunikwa na ghafla na sababu zingine. Kwa hiyo kuna haja ya kukumbushana, kwa sababu ad-din an-nasiha, dini yetu imesimama juu ya nasaha, na nasaha ina nafasi kubwa katika dini yetu. Nasaha ni miongoni mwa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, bila ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, wallahi madhara yatakuwa ni makubwa katika jamii, hasatan alim au mtafutaji ilmu au ustadhi au sheikh akionekana ana sifa hizo, na jamii ya umma, vijana, wanafunzi wanamwangalia kama kiigizo, kama mfano kwao, wanamwiga. Alafu hizi sifa ambazo wanazichukua zinapelekwa kwa wengine, zinafanyiwa tarjama kwa matendo kwa watu wengine, kwa sababu fulani anasifika nazo. Ni hatari, na kwa sababu hizi sifa zimekatazwa katika kitabu cha Allah tukufu na kwa njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni lazima juu yetu sisi sote tunasiliana, kuelekezana, kukumbushana, wallahu almuwaffiq, na tunamwomba atulinde na hizi sifa. Ndugu zangu katika imani, asifat allati tudhibu salah wal istiqama wa tufsidu akhirat al muslim ziko nyingi. Hizi sifa ambazo zinaifuta dini yako, zinaiondosha dini yako na msimamo wako, ziko nyingi, na zinaharibu akhira yako, ziko nyingi. Miongoni mwake Namba moja, inidamul wara wal khawf min Allah, kukosekana kwa kujichunga na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kujichunga na maasi, kujichunga na dhunubu, kutokujali mipaka ya Mola. Ni hatari, ni hatari kubwa. Unapomwona Muislamu akizungumza, la tara alwara wala athar lilwara, la tara dalil wala athar lilkhawf min Allah subhanahu wa ta'ala, anapozungumza yatakallamu wala yubali. Hal mamintal janna, umepata dhamana ya kuingia peponi? Ikiwa wale waliopewa dhamana min Allah wakabashiriwa kwa pepo ya Allah na hali ya kuwa wanaikanyaga hii dunia, lam yamaru lam yatruku alkhawf min Allah, hawakuacha kumwogopa Allah. Wahum mimman bushira biljanna, miongoni mwa watu waliobashiriwa kwa pepo kwa jina fulani, min ahli aljanna fulan, min ahli aljanna fulan, min ahli aljanna. Ukiangalia wara wara yake kujichunga na madhambi, ukiangalia khawfu llahi kwake, utasema huyu kana kwamba ala shafa jurfin harim min jahannam, min shiddati alkhawf min Allah fi kalamihi fi hadithihi fi harakatihi fi sakanatihi, katika sekta zote za maisha yake anamwogopa Allah. Lakini kuna baadhi ya watu katika zama zetu wa masikitiko makubwa, yani wakaanna Allah ajaza lahu an yaf'al ma yasha biduni hudud biduni muraqaba, fanya wala usijali, kaannaka min ahli aljanna, wewe fanya unavyotaka. Hii ni hatari sana. Lazima Muislamu awe makini, kwa sababu kalima moja inaweza ikawa sababu katika kutupa katika jahanna. Kalima moja inaweza ikawa ni sababu katika kupandisha darajati. Wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun adl, ni hakim, ni mwadilifu. Yujazi an-nas ala a'malihim la yadhlim la yughlam ahadun indah, hakuna anayedhulumiwa kwake. Sasa Muislamu lazima awe makini. Allah tabaraka wa taala anasema fala takhafuhum, msiogope watu, wakhafuni wakhafuni, na mniogope mimi, in kuntum mu'minin, kama nyinyi mtakuwa waumini wa kweli. Alkhawf yakunu min Allah subhanahu wa taala, la min fulan wala kutoka fulan, la min kadha wala kutoka kadha, bal min Allah subhanahu wa taala wahda. Al-awwal al-thani, jambo la pili ni miongoni mwa sifa zilizoenea, na hii sifa ina uhusiano na sifa namba moja, inidamu alwara, kukosekana kwa wara, kujichunga au alkhawf min Allah, imizanisha dhulma, adh-dhulm kwa aina zake zote, bishatta anwa'i adh-dhulm wa bishatta ashkal adh-dhulm, tawallada adh-dhulm min adam alwara walkhawf min Allah. Yahfadhu al-ahadith, yahfadhu al-ayat, yahfadhu al-athar, hizi ayat wa ahadith na dalili mbalimbali zote ziko kichwani, lakini lamma yaqsad ila al-hudud wal-muharramat kaanna Allah subhanahu wa ta'ala rafa anhu al-hijab, fazia limeondolewa kwake, anakanyaga anafanya na mtaka, fi a'radi an-nas, heshima za watu katika nia zao, anaingilia nia za watu, fulan kadha wa fulan nia yake mbaya wa fulan kadha. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'alaka wakilan ala ibadihi, hakukujalia Allah wakili juu ya waja wake, hadha min adh-dhulm, na miongoni mwake at-ta'addi ala huquqi an-nas bighayri idhnihim bighayri haqq bighayri ridahum, ni pia ni sehemu katika dhulma. Wadhulm sio dhulma wahida, dhulma moja la, yawm alqiyama dhulumat mutaaddida wa jahannam dhulumat. Sasa wewe unajitafutia sehemu katika dhulumati ya jahannam, mapema katika hii dunia. Ittaqillah, ittaqillah, waraqibillah, mcha Mola wako, muogope Allah yaumul qiyama, siku ya kiyama. Wallahi alazim, hutanufaika na jina, hutanufaika na wafuasi wengi, hutanufaika na nafasi kubwa, hutanufaika na cheo, hutanufaika na mali, hutanufaika na kitu chochote katika hadhi za dunia. Inna bil hasanat was sayiat man ya'mal mithqala dharratin khayran atalipwa juu yake, hata kama ni punje katika khairi Allah subhanahu wa ta'ala yajzihi alayhi, atamjazi juu yake. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, punje katika shari Allah subhanahu wa ta'ala sayujazihi alayhi, atamjazi juu yake. Hadhihi al-aya peke yake isingishuka katika Al-Qur'an, law lam yunzil Allah illa hadhihi al-aya peke yake liwahdiha lakafat fil insan an yattasima bil wara' wa an yattasima bil wara' wal khawf min Allah. Hii aya peke yake inatosha kwa wewe katika namba moja katika wara' na kujizuia. Ukitaka kuzungumza, weka hii aya mbele yako. Mithqala dharra sharran, ni uzito wa mdudu chungu utalipwa juu yake. Uzito wa mdudu chungu katika khairi, shari utalipwa juu yake. La wallahi, lazima nichunge ulimi, lazima nichunge macho yangu, lazima nichunge kila sehemu ambayo itakupelekea katika ghadhabu ya Allah na adhabu yake. Lazima urudi nyuma, labudu min alhadar, lazima uchukue tahadhari. Lianna Allah yujazi وقالوا مالي لماذا او مبونا هيك كتاب كيف هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هكياتي كدوغو ولا كيكوبوا اسيبقوا كمي هذوريشوا. والله سبحانه وتعالى يجازي عليها. لازم توبوبه اتقوا الظلم يغوبين الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Utamkuta talib ilm, utamkuta sheikh, utamkuta ustad, utamkuta ni mwalimu hafidh li kitabillah, ni mtu ambaye anasifika kwa dini, anasifika kwa istiqama, kwa msimamo, kwa uchamungu, lakini akifika katika ardhi za watu, katika heshima za watu, yatakallam wa kaanna Allah tabaraka wa taala ja'alahu wakila lahu ala ibadihi, amemjalia ni wakili. Ya akhi, hata kama utazungumza kwa njia ya kuilinda hii dini, hata kama utazungumza kwa njia ya kuisevu hii dini kutokana na matatizo mbalimbali, lazima uhudhurisha al-khawf min Allah. Kwa maana ukitaka kuzungumza, lazima uwe makini na hadhi ya nafsi. Usije ukazungumza juu ya mtu kwa matashi ya nafsi yako. Matashi ya nafsi yako yanakuzamisha katika jahanna. Licha wewe ulikusudia dini, lakini matashi ya nafsi yako yalikuingia katika kumdhulumu mtu, kumsema mtu, at-taaddi fi dhulmi ahadin au at-taaddi fi jarhi ahadin bighairi haqqin bighairi adlin bighairi insafin, wallahi alayka. لذلك كان العلماء باب الجرح والتعديل فرض كفاية، فرض كفاية. كثير من العلماء توقف ترك هذا الباب خوفا من الزلل. نولي وينجيك كهباب بصدق وإخلاص وخوف من الله وورع، الله سبحانه وتعالى يوفقيك. ولين وسبب ومكسودية رامز الله نبيل بيل ومتشوك من فكياته. Lakini sasa hivi vijana wetu wote wengi, ila man rahim Allah, wameingia katika hili swala au wameingizwa katika hili swala, hajui kusoma, si kazi yake, si talib ilmu ambaye amechaguliwa na ulama, amesomeshwa na ulama, tayari ameingia katika hili swala, atakusema fulani wa fulani, amseme yule, amtoe yule, amuingize yule, ampandishe yule. Sawa, fanya, ifal, wasatara yawma la yanfa'u malun wala banun, katika siku ambayo haisaidii mali wala hatasaidia watoto, illa man ata Allah, isipokuwa alielekea kwa Allah biqalbin salim, يوم الوقوف بين يدي الله يوم الحساب على الله وتقفقج والوات أنباو من ظلوم ومواسيم بغير حق وات ونكداي يا رب إيه الله قل لفلان منبي فلان ابن فلان ونين لبثيم والله سبحانه وتعالى أتقوليز ونين لمظلوم فلان ونين لمسيم فلان لا توشهيدي لا تهوجة الجنة على اليمين والنار على الشمال والرب قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله ان الله سبحانه وتعالى امي كثريك امي غضبيك غضاب وانبايو هكو ايكو غضبيك قبل ياكي ولا هت غضبيك مفنواكي فالنجاة النجاة ووه ومجيندا وما اندليزي قاني وجيل يسيكو يا قيامة وتكفكوك مميه يا واتو ما الف يا واتو ميانقوني مواه الصالحون ميانقوني مواه واجه الله انباو كفوا ألفنتهم كفوا أيديهم عنك وعن غيرك ومجزوية دمزاو ومزوية مكونوياو ومفيكا مبالي الله سبحانه وتعالى مئات مميه يا واتو ما الف يا واتو ونتك حق زاو هو تكسميه في القيامة حكونا مسماها حكونا مسماها إلا من الله والله سبحانه وتعالى قد تحق زواته حكونا انفقى وليفه يعني مريف حتى يحكم بين الناس وهو الحكم العدل انفين حكياته ونو شهيدي سينو شهيدي ولمسنجزية ونو شهيدي سينو شهيدي ولمتهوم وكتهوم فلاني ونو شهيدي سينو شهيدي شكوة كتك حسنات زاكرة زنها ميشوة كما هانا سيئة هانا حسنات زكينة زنا انقلي وسيئات زهوية يضرميوة هذه شانة كتك سيئات زاكرة مدام بياكرة وكين يجو يهوي لماذا كونين ويبوتيزة آخرة ياكو kwa nini unaichafua dini yako wallahu almusta'an namba 3 ndugu zangu katika imani aliftiraa ala nnas wa khassa as-salihin min ibadillah kuna baadhi ya watu wamekuwa ni wepesi yaftarun ala nnas dhulman wa kadiban bidun mubalah bila ya kujali anamzulia fulani bila ya kujali anakubali jambo fulani neno fulani taarifa fulani imetoka kwa mtu ambaye si thika kwa mtu ambaye si muaminifu hata kama ni thika hata kama ni muaminifu al-Bari tabaraka wa ta'ala anatuambia katika Qur'an fatabayyanu fanyeni bainifu fatathabbatu fanyeni uchunguzi fanya uchunguzi kwa ajili ya usalama wa dini yako kwa ajili ya usalama wa akhira yako alaysa turidu al-janna bila shaka naam wewe unafanya kwa ajili ya kutaka rahma za Mola wako bila shaka naam fala budi min al-hadar in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu kwa masikitiko makubwa sasa hivi anaweza kaja mtu kwa mtu mwingine anamwambia fulani anasema kadha na kadha na kadha hasemi nimtafute as'aluhu astafsir astakhbir nimpigie simu namba yake anakuwa unayo kwa nini simtafute kwa ajili ya kuisalimisha dini yako salamatud din la yaadiluha shay unasalimika katika dini yako halafu utakuwa ni salama yako katika akhira yako la yakmal minhu wa hadhihi kanat sifatul munafiqin wa fikum samma'un lahum المنافقون والكل وبيس وكبكية تاريخ زواته وللأسف نسأل الله العافية والسلامة ويندق زوكة كإيمان يتهذاري كتكفونا تهذاري كتوى تاريخ كم زولي أنتم بلا يو حقيقة بلا يو بينيه وكفت ذم ياكي مبالي الله سبحانه وتعالى نهيثي وسيذاني كومبا وتسلميك نازو كتكهي دنيا والله أثار زاك وتزيونك كعافية ياكو أثار هذا الظلم ستراه في حياتك كتك عافية ياكو كتك نيومة ياكو كتك رزق ياكو كتك فاميليا ياكو كتك مايشة ياكو يوتك الجملة الظلم ظلمات الظلم ظلمات والله سبحانه وتعالى لا ينسى ولا يغفل ولا ينبغي له أن يغفل لأنه الكامل العدل سبحانه ويتساهل الرحمن لا ينسى ظلمة موجة وميتوج ويمتو وكلالة تنام مستريح مطمئن ومن كتك وتليبو من كتك ينبياكو لهين دعوة موجة دعاء موجة إنروش وقتك وسيكو ولكي الله سبحانه وتعالى جو ياكو والله إن يتكتز ما يشيعه inapoteza maisha yako, inavurugika kabisa, maisha yako inavurugika kwa ajili ya dua ya mtu mwema. Ulimdhulumu akashindwa, Allahumma ewe Allah, inna fulan ibn fulan istaqwa alayya, dhalamani, taadda alayya, taadda ala irdhi bighairi haqqin bighairi sababin, amenidhulumu bila sababu, آمن فني ظلم بلا حق. إيه الله أنت العدل أنت القوي أنت الحكم. إيه الله نمير نكواكو. إيه الله نسيدية نبي حقي عن وجوه يهود. اللهم أنسبني منهم في السحر في ظلمة الليل ويوم لالة ومفنفيكا ومن سامة ألفك السريه ذا يا خيلكيكو الله سبحانه وتعالى وتسلميك في الدنيا كيف في الآخرة صلى الله السلام نبندها نهش الأعراض كتفون يا مزواه فيها هي إنوسيان نبموجة كتكم وقف الله كتكم جالي الله والتفكه بها نفكاء يا مزواه حش مزاو زينكواني كما متونة كما كهوة ونكاء ونجفرهيشة ونجفرهيشة وحشم زواته وعرض زاو الرحمن لا يرضى لأن الله سبحانه وتعالى رب الكل وخالق الجميع لا يرضى حد من حدود الله الله سبحانه وتعالى يغار على حدوده أنا ويم أنا تكية جو يمفك ياك يفوك تينا إن ونجزيك ikitumika kwa jina lake na dini yake sallallahu alaihi wasallam namba 5 alistihzaa bisalihin bi talabat alilm wafanya istihzaa waja wema fulan kaka unamcheka fulan unafanya istihzaa juu yake imma kwa ajili ya mavazi yake au kwa ajili ya lugha yake au kwa ajili ya maongezi yake au kwa ajili ya elimu yake au kwa sababu anakosea katika jambo fulani tadhhak alayhi wa tastahzi Allah subhanahu wa ta'ala la yarda la yabadi akubali wewe cheka lakini wallahi madhara yake ni makubwa sana siku ya kiyama madhara makubwa na sisi tukisema siku ya kiyama tunajua jahannam ni nini jahannam ndani yake kuna kazi gani sasa ataimogopa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuendelea katika hii hali tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde kwa kauli hapo astaghfirullah li wa الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين أما بعد دوزان بك إيمان نمبر 6 الهمز واللمز الهمز وفني استهزائي و أوليمي واللمز وتفني استهزائي وإشارة إما كوجيتو ونفني استهزائي أو كومدومو unafanya stihzai au kwa mikono yako au kwa haraka yoyote sayyi'a mbaya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wailun wailun liman likulli humaza lumaza wail sasa wewe kwa nini unajamini unajamini kwa sababu gani Allah anasema wail likulli humaza lumaza ndugu yako muumini ndugu yako muislamu unamfanya stizai ima kwa ulimi unamfanya stizai ima kwa kauli unamfanya stizai ima kwa jicho unamfanya stizai au kwa mkono jiandaa kwa ajili ya waili ni adhabu shadid kali fi jahannam kwa ajili ya watu wenye sifa hizi Allah tulinde na sifa hizi namba 7 ndugu zangu katika imani tumesema ni sababu miongoni mwa sababu haya makosa yote yanafanyika al-amnu min uqubati Allah kujiamini kwamba wewe huta shushiwa adhabu, wewe utasalimika na ghadhabu ya Allah. Iqra fi sirati as-salaf, iqra fi sirati as-salaf, chukua mfano wa Bakr as-Siddiq, iqra fi sirati Abu Bakr as-Siddiq, انظر كيف كان يخاف من الله. هلف قال لي ويله يا اخي انت سلفي، كن كأبي بكر الصديق انت سلفي، كن كعمر انت سلفي، كن كالصحابه الصالحين السلف الاولين وجوام ولتنغولية كانوا يحاسب. يعني انت انا سامع من بن بواو اني لاعرف اثر ذنبي في دابتي وامرأتي، أو كما قال أنتم أنا جوا من قلة الذنوب ومحاسبة النفس. أنتم أكيونا ما بدريكو كاتيكا كيفاندو تشاكي كل سيكونا فاندا يجويا كيفاندو سيكومونيا نمونا بوندا هايوكو بزوري أمي بدريكا كاتيكا تبيا أنا روكا أنا موشا أنا جاي وسيما ينفجيني يا ذنبي كنا ذنبي نيوليفانيا ميني مكي أمي بدريكا anamuona hayuko katika hali ya kawaida. Mmoja wanasimoja wanasema ni kwa ajili ya dhambi fulani. Hasa udhunub qalla dhunubuhu kathurat hasanatu, madhambi yao yamepungua na wema umezidi. Kwa hiyo mtu akipata mabadiliko anajua ni kwa ajili ya dhambi fulani niliyofanya mimi. Lakini unapokuwa wewe hujali, sawa, potilia mbali أو كأن الله سبحانه وتعالى جعلك من المقربين ومن الأولياء الصالحين نهجالي. والأولياء ليسوا كذلك، الأولياء أشد الناس خوفا لله وأجيل ولاية وكريم واونا مولاه سبحانه وتعالى. كذلك الدبزان قد كإيمان، هذا باب من أبواب النفاق، باب خطير من أبواب النفاق، الأمن من العقوبة. والله العظيم sisi katika khutba iliyotangulia au iliyokuwa kabla yake tulitaja baadhi ya ta Umar ibn al-Khattab namna ilivyokuwa. Yani unaona, unaona kitu cha ajabu. Yani unaona vitu ambavyo vinakufanya wewe si kitu mbele yao. Lazima usome, lazima usikilize, sio wewe unajiona khalas umepata radhi za Allah umesalimika na adhabu yake. La, ليس sio sifa njema. Allah tuongoze ndugu zangu katika imani. Sisi tumejaa makosa, tumejaa matatizo, tumejaa madhambi. Allah tusamehe. Hakuna kwamba fulani ambaye anakusudiwa kwa haya maneno, mzungumzaji ni namba moja, mzungumzaji anahusika namba moja kwa haya maneno. Kwa hiyo sisi hapa lengo ni kukumbushana, ili Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe na matatizo hayo na mengineyo katika matatizo ambayo yatatuingiza katika ghadhabu ya Mola. Lakini hakuna ambaye hapa amekamilika, sote sisi tuna matatizo. Wallahi alazim, hakuna mtu ambaye analengwa kwa haya maneno. Mimi nalenga nafsi yangu mtu kwanza katika haya maneno, ili Allah subhanahu wa ta'ala tulinde tusamehe. كلنا مخاطبون بهذا، فصلى الله السلام والعافية. مش قبيزة كنا ميجي لكن نختمش قول التعالم والتعالي على المخالف انتو انباي انا تفوتيانا نميمي بس نجيبا درجة جوياك نجيبا سهيمو جو جوياك نمدراو نمشوشا namfanya spindai, namcheka, naingia kwenye WhatsApp, kwenye magrupu, hasa ikiwa ni mwema, ikiwa ni alim, talib ilm, tunaanza kumshangilia katika grupu fulani kadha wa fulani kadha wa fulani, tunamcheka, tunamfanya spindai. Allah, hili ni hatari sana. Ikiwa hili ni dini ya Allah, والله ني هتالي. والله سبحانه وتعالى ني مبالي لهذه أخلاق لهذه صفة نديني ياك يكون بالي لهذه صفة لهذه أخلاق. ولازم حقي ثاموي حقي بينيشوي الدين النصيحة إلي الله سبحانه وتعالى أسكوا ذيبوا صوته وسجيونكم بغيبي طالب علم ولصومة وميند سيم فلاني أو سيم فلاني ونحقي اختفى مفاكا yakuingilia heshima za watu na ardhi zao, unawajadili katika vyombo vya habari fulani wa fulani, huyu anacheka, yule anacheka, yule anafanya stizai, inamridisha Mola wako. Mwisho wa siku sisi wote ni waja, kulluna abidu lillah. Mwisho wa siku aljanna biyadillah wan nar biyadillah, zinamilikiwa na Allah. Mwisho wa siku sote tutasimama, tutahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falimadha ta'ali, limadha takabbur? Kwa nini tunajipa kibri ambacho ni sifa ya Mola, si sifa yako? Wewe ni binadamu, anta dhaif, anta muqassir, una matatizo mengi, una mapungufu mengi. Kwa nini unafanya hivyo? Wewe unataka radhi za nani? Unataka radhi zako za shaytan, za nafsi shaytan, au radhi za Allah? Ukitaka radhi za Allah, fuata njia yake, mogope Allah. Fafirru ila Allah, tukimbilie kwa Allah. Kwa nini? Kwa kumogopa Allah. Inni lakum minhu, yeye tabarak wa ta'ala asema, hakika mimi kwenyu nyinyi kutokana na yeye, yani ya Mola. Allah mwenyewe anasimulia kwamba mimi kwenu nyinyi ni sehemu yenye kukimbilia kutokana na yeye Allah, na adhabu yake na ghadhabu yake. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma aslihna, aslih qulubana, aslih ahwalana, aslih a'malana, aslih buyutana, aslih zawjatina, aslih dhurriyyatina. Allahumma ihdina bihuda, Allahumma ihdina, Allahumma ihdina ya rabbal alamin, Allahumma ihdina ya Allah, Allahumma ihdina. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil fitan, Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq, Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil a'mal. Rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.